يسر إخوانكم في خدمة المنارة الدعوية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، الإمام العز ابن عبد السلام رحمه الله حرض المظفر قطز على حرب التتار بعدما تخاذل القواد الشجعان، فكانت عين جالوت، واشترك فيها كثير من الأئمة رحمهم الله تعالى. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو الذي حرض السلطان محمد بن قلاوون على حرب التتار بعدما هرب نائب السلطنة من الشام والتحق بمصر عندما سمع بزحف التتار وسمع بقربهم لبلاد الشام، فكانت معركة شقحب، واشترك فيها شيخ الإسلام وتلامذته. ومن قبلهما أئمة المالكية قاموا وحرضوا أهل المغرب الأدنى الذي يسمى بالمغرب العربي الآن، حرضوهم ضد الدولة العبيدية الباطنية التي كانت تحكم آنذاك، فأزالوها بفضل الله تبارك وتعالى. إخوة الإيمان، أهل الحق والسنة، العلماء هم الذين يقودون الأمة في الشدائد، العلماء هم الذين يقودون الأمة في الشدائد. وللعلم، الباطنية هم الذين يقاتلون إخواننا في سوريا الآن. نكتفي بهذا، ونصلي ونسلم على حبيبنا ونبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وختاما، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وترقبونا في إصدارنا القادم.